قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. لازلنا مع قصة موسى وقومه، وما امتن الله سبحانه وتعالى به عليه، سواء كان مما تقدم من الرسالة والاجتباء والاصطفاء أو غير ذلك. وفي هذه الآية ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه كتب له في الألواح، أي في اللوح المحفوظ، من كل شيء يحتاج إليه في دينه من أحكام، من تبيين الحلال والحرام وغير ذلك من الأمور. وكتبنا له في الألواح، والمقصود بالألواح كما قال بعض المفسرين أي التوراة، فإن الله كتب له من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الأحكام ومن تبيين الحلال والحرام، كله موجود في التوراة. وقيل هو لفظ يذكر تفخيما ولا يراد به التعميم من كل شيء، فقيل هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية ومن أساليب العرب أنهم يذكرون نحو هذا اللفظ ولا يراد به التعميم، كقوله تعالى أو كقول الشخص: دخلت السوق فاشتريت كل شيء. وليس معنى أنه اشترى كل شيء، وإنما هذا من باب التفخيم ولا يراد به التعميم. ومن ذلك أيضا يقال: عند فلان كل شيء، وما عنده كل شيء، وإنما هذا تفخيم لشأنه لا التعميم. وجعلوا من ذلك: تدمر كل شيء وأوتيت من كل شيء. جعلوا من هذا الباب أن هذا اللفظ يطلق عند العرب ويراد به التفخيم لا التعميم، والذي يظهر أنه على الأصل، وكل من أشمل ألفاظ العموم، فيكون المقصود: وكتبنا له في الألواح من كل شيء كما تقدم مما يحتاج إليه في دينه من أحكام تبيين الحلال والحرام، كل شيء كتبه له ربه سبحانه وتعالى، وليس المقصود بذلك التفخيم وعدم إرادة التعميم أو عدم إرادة العموم، بل هي على عمومها المعلوم منها أنها تطلق ويراد بها العموم وعموم كل شيء بحسبه. فما احتاج إليه موسى آتاه الله سبحانه وكتبه له في الألواح. وهكذا تدمر كل شيء أمرت بتدميره، ولم يستثنى من التدمير، وما لم تؤمر بتدميره ترك. وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء على العموم مما تحتاج إليه في ملكها، آتاها الله من كل شيء. فهذا هو ظاهر القرآن، ومن ذلك كل بدعة ضلالة، فلا يخرج شيء من هذا العموم الذي سور بهذا اللفظ الذي هو يعتبر أعظم ألفاظ العموم وأشمل ألفاظ العموم. فعلى هذا نبقى على الظاهر: وكتبنا له في الألواح من كل شيء مما يحتاج إليه. وهكذا مما كتب له في الألواح موعظة وتفصيلة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلة، أي ترقب به النفوس من أفعال الخير وترهب به من أفعال الشر. هذه حقيقة الموعظة، فإنها ترغيب وترهيب، وقد تكون الموعظة بالأحكام، لكن هذا هو الأصل في المواعظ أنها ترغيب وترهيب، وإلا قد تأتي في باب الطلاق يذكر الله الطلاق ثم يذكر أنه موعظة، ويذكر بعض الأحكام ثم يذكر أن الاعتداء على ذلك حرام وهذه موعظة بهذه الأحكام. فالموعظة هي ما ترغب بها النفوس وترهب، ترغب في أفعال الخير وترهب من أفعال الشر. وتفصيلا لكل شيء، أي لكل شيء من الأحكام فصلها الله سبحانه وتعالى مما يحتاج إليه موسى. فهذه الألواح منزلة من عند الله، وهو كتاب عظيم. وهو كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الألواح، فإن الكتب المنزلة جميعا كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى والذي فيها كلامه، وليس جميع كلامه، وإنما بعض كلامه جل وعلا في هذه الكتب مما احتاج إليه أولئك في تلك الأزمنة، كتبه الله لهم في كتبهم. فليس هناك كتاب منزل مخلوق على نبي من الأنبياء وعلى رسول من الرسل، بل كلها تكلم الله سبحانه وتعالى بما فيها فهي كلامه. ثم أمره بأخذ هذه الألواح وما فيها من الخير بقوة، فخذها بقوة أي بجد ونشاط وعزم، وهذا الذي ينبغي للشخص، أن يأخذ الحق بقوة وأن يأخذ الدين بقوة، ونظيرها خذوا ما آتيناكم بقوة، فلا يتهاون في هذا الخير، خلوا في السلم كافة، خذوه من جميع جوانبه، وهذا من الأخذ بقوة. ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه يأخذ الدين بقوة ويعمل به ويدعو إليه، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن في أخذه لدينه قويا أقوى من غيره، لذلك كان مؤمنا قويا. وفي كل خير، في هذا وذاك، الذي ضعف إيمانه فيه خير، والذي قوي إيمانه لا شك أنه أخير، لأنه قد تقدم في صدر الحديث أحب إلى الله، خير وأحب إلى الله. فهذا أمر لموسى ولغيره أن يأخذ الحق بقوة ومن غير تنطع وتشدد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هلك المتنطعون. فيأخذ الحق بقوة ويعمل به، هذا هو المقصود، يعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيعمل بالأوامر ويترك النواهي، فهذا هو الأخذ بقوة وبحزم لهذا الخير. وأمر أهلك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي بالحسنى، وليس بأحسن اسم تفضيل، فإن كل ما في التوراة أحسن، لكن بحسنها، يأخذوا بحسنها. وقيل غير ذلك كما سيأتي من كلام الإمام رحمه الله تعالى. فالله أمره أن يأخذ قومه بأحسن ما في التوراة، أي بحسنها، لأنها كلها حسن، والمقصود بذلك أن يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي، هذا هو يأخذ بأحسنها، أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي، فمن كان كذلك فقد أخذ بأحسن ما في كتابه. وهكذا أيضا يتدبر الأمثال المواعظ التي فيها. ثم أخبر أنه سيريهم دار الكفار ودار الفاسقين من الهلكة الذين عصوا الله سبحانه وتعالى وتمردوا عليه ليعتبروا، سواء كانت دار مصر التي أهلك فرعون فيها، أو الشام التي أهلك فيها العمالقة. سأريكم دار الفاسقين ممن أهلكناهم بسبب تمردهم علينا وعصيانهم لنا، لتعتبروا بهذا الذي صاروا إليه. وقيل سأريكم دار الفاسقين، أي جهنم، لتحذروا منها، فإن عذابها غرام وعظيم. هناك أقوال أخرى لعله يذكر شيئا منها الإمام رحمه الله تعالى المفسر. قال رحمه الله: قوله عز وجل وكتبنا له، يعني لموسى، في الألواح، قال ابن عباس يريد ألواح التوراة، وفي الحديث كانت من سدر الجنة، طول اللوح 12 ذراعا. قال عزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن جعفر محمد عن أبيه عن جده، انظر الدر المنثور كما ترى، عزاه السيوطي ولم يذكر السند الذي وصل به لجعفر، عن جعفر محمد عن أبيه محمد جعفر محمد الباقر هذا الذي هو بعده. انظر لنا يشغل منقطع عنه قال باطل. أحسنت. هذا من الإسرائيليات. وكتب التوراة أو كتب كانت في سدر الجنة طول اللوح 12 ذراعا. يقول المحقق هذا باطل. قال رحمه الله وفي الحديث كتبنا كانت في من سدر الجنة طول اللوح 12 ذراعا. وجاء في أحاديث خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده. قال وعزاه البيهقي إلى ابن أبي الدنيا صفة الجنة وأبي الشيخ. أخرجه البيهقي بن أسماء الصفات إن الله عز وجل خلق ثلاث أشياء بيده: خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده. وقال هذا مرسل. وفيه إن ثبت دلالة على أن الكتب ها هنا بمعنى الخلق، على أن الكتب ها هنا بمعنى الخلق، وإنما أراد خلق رسوم التوراة وهي حروفها. وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل صفة من صفات ذاته غير بائن منه. والحديث في إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه وهما ضعيفان. قال الحسن كانت الألواح من خشب. قال الكلبي كانت من زبرجد خضراء. قال سعيد بن جبير كانت من ياقوت أحمر. قال الربيع بن أنس كانت الألواح من إيش عندك برد؟ هذا كلها ما عليها دليل، أحتاج إلى توقيف. كلها لعلها من إسرائيليات. الله أعلم الألواح من أي شيء التي كتب الله سبحانه وتعالى فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا. الله أعلم، هذا كله ما عليه دليل. وقال وهب أمره الله بقطع الألواح من صخرة صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شققها بأصبعه. وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرة وكان ذلك في أول يوم ذي القعدة. وكانت الألواح 10 أذرع على طول موسى. يا ليت نزه كتابة من هذا لكن أجمل. وقال مقاتل ووهب وكتبنا له في الألواح كنقش الخاتم. وقال الربيع بن أنس نزلت التوراة وهي 70 وقرأ بعير يقرأ الجزء منها في سنة لم يقرأها إلا 40. لا إله إلا الله، عظيم على هذا. الله أعلم، جزء واحد لم يقرأ إلا في سنة، جزء واحد في سنة يقرأ. وهنا يقرأ في جزء الذي في القرآن الشخص ربما في ربع ساعة أو أقل، وهذا في سنة كاملة. هذا كله كما تقدم. قال يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى. وقال الحسن هذه الآية في التوراة 1000 آية، يعني وكتبنا له في الألواح من كل شيء. ويكفينا ما تقدم من تفسير ظاهر القرآن أن الله كتب في الألواح، وقيل المقصود من ألواح التوراة ما يحتاج إليه موسى، سواء كان من المواعظ، وكل ما فيها فصله له تفصيلا وبينه له بيانا شافيا كل ما يحتاجون إليه، ولم يدع شيئا يحتاجون إليه إنه هو في التوراة. وقيل بأن هذه الآية تدل على أنهم لا يجتهدون، كل ما يحتاجون إليه جاء مكتوبا لا مجال للاجتهاد، وأن الاجتهاد من خصائص أمة محمد، اجتهاد أهل العلم، ينظرون يجمعون النظير مع النظير ويقيسون أيضا كذلك، وتبنى الأحكام ربما على المقايسة وعلى جمع النظير مع النظير. وأما أولئك كتب لهم كل شيء يحتاجون إليه ولا يجتهدون، فإن الاجتهاد من خصائص أمة محمد، هكذا قال بعض أهل العلم. ف قال قوله من كل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء يعني مما أمروا به ونهوا عنه موعظة نهيا عن الجهل وحقيقة الموعظة التذكرة والتحذير بما يخاف عاقبته وتفصيلا لكل شيء أي تبيينا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام فخذها بقوة بجد واجتهاد وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة هما متقاربان فخذها بقوة أي بجد واجتهاد وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور صحيح إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور والفتور يحصل لكل عمل شرة لكل شرة فترة ولكن ينتبه الشخص عند فتوره ولا النفس يحصل لها شيء من ذلك والناس تتفاوت في الفتور فبعضهم فتوره إلى الضلال وبعضهم فتوره إلى الخير لا زال في نطاق الخير ما خرج إلى السنة وإلى الخير فهذا ما أخذ الخير بقوة فلذلك ضعفه وترك وأما الذي أخذه بقوة فإنه لا يضعف يبقى على ما هو عليه من الخير ولا سيما كما قال بقوة القلب وصحة العزيمة إذا أخذ بذلك فإنه بإذن الله يستمر إلى أن يصل إلى المنزل وأما الذي يأخذ الشيء بضعف وهزل بضعف وهزل وما يعتقد أن هذا أمر خير وعظيم أو يكون في قرارة نفسه أن هذا دين الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعتنى به أعظم من العناية بالولد وبغير ذلك من المحبوبات فهذا بإذن الله سيصل المنزل أما الهزيل هزيل الهزيل هزيل وتجد الذين تقدموا في الاستقامة أصلب من الذين تأخروا ولا سيما الذي أخذوا في شدة والتضييق عليهم تجده ثابت على ما هو عليه لأنه قد لاقى في الله ما لاقى فأخذ الدين بقوة وتجد الذين تأخروا ربما يكون عندهم شيء من الهزل كله ضحك مزاح إلى آخر ذلك ما معنى المزاح وما معنى الضحك ومستقيم ما أخذ الخير بقوة حياته كلها بين مزاح وبين لعب وبين دنيا إذا لاحت إلى آخر ذلك وأما الذي استقام تجد أخذ الخير بقوة ولا سيما من تقدم الحق أنهم أوذوا وأخذوه بقوة وصبروا عليه وتجد ثباتهم جميلا وبعضهم ينحرف نسأل الله الثبات وهكذا من تأخر تجد بعض الإخوان أخذ الخير بقوة واستقام عليه وتجد الخير في وجهه يظهر وفي أعماله وفي أقواله فهذا من الأخذ بقوة ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وإننا أمر ما هو سهل فالحاصل هذا أمر لموسى ولغيره أنهم يأخذوا الحق بقوة ويأخذوا الدين بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال رحمه الله فخذها بقوة أي بجد واجتهاد وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يحلون حلالها ويحرمون حرامها ويتدبر أمثالها ويعملوا بمحكمها ويقفوا عند متشابهها وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه فأمر بما لم يؤمروا به قال قطرب وهو معتزلي قال قطرب بأحسنها أي بحسنها وكلها حسن وقيل أحسنها الفرائض والنوافل وهي ما يستحق عليها الثواب وهي ما يستحق أو ما يستحق عليها الثواب وما دونها المباح هذا قول في أحسنها قيل أحسنها الفرائض والنوافل وهي ما يستحق عليها الثواب وما دونها المباح وأمر أهلك أو أمر قومك يأخذوا بأحسنها بالأحسن منها فاسم تفضيل على بابه يكون على بابه فالأحسن الفرائض والنوافل وما دون المباح فيأخذوا بالأحسن الفرائض والنوافل ويعملوا بها ويجتهدوا فيها والمباح لا بأس قال لأنه لا يستحق عليه الثواب وقيل بأحسنها بأحسن الأمرين في كل شيء ويكون اسم التفضيل على بابه أيضا. وقيل بأحسنها أي بأحسن الأمرين في كل شيء، كالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار، فيأخذ بالأحسن فيأخذ بالعفو، فهو أحسن له من القصاص أن يقتصه، ولا سيما من يستحق العفو. أما مجرم المجرمين قتال للأنفس ثم تعفو عنه، هذا والله ما يصلح. لكن شخص وقع في خطأ معروف بالخير والصلاح، سزله الشيطان وقتل عمدا، قتل عمدا، تصايحوه رجل معروف بالعبادة وبالطاعة، فإذا بالشيطان والعياذ بالله يأزه إلى قتل هذا، فمثل هذا يعفى عنه، فهو معروف بالديانة والصيانة والخير، لكن استزله الشيطان حتى جعله يقتل عمدا. فخذ بأحسن واعفو عنه. وهكذا الصبر أحسن من الانتصار. أما مجرم المجرمين لا تسامحه ولا تعفو عنه، فهو مجرم المجرمين يقتص منه، فإنك لو عفوت عنه ربما يسترسل ويقتل غيرك غير قتيلك. لكن الأحسن مع أهل الصلاح وأهل الخير ممن استزلهم الشيطان حصل منهم الخطأ في هذا الجانب، وحصل منهم الخطل. قال رحمه الله: وقيل بأحسنها بأحسن الأمرين في كل شيء، كالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. قوله: سأريكم دار الفاسقين، قال مجاهد: مصيرها في الآخرة يكون جهنم. قال الحسن عطاء يعني جهنم: يحذركم أن تكونوا مثلهم. وقال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي: أراد دار فرعون وقومه، وهي مصر. يدل عليه قراءة قسامة بن زهير: سأورثكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين أي دار مصر، وتكون ميراثا لكم كما تقدم معنا. وأورثنا القوم الذين استضعفوا في الأرض مشارق الأرض ومغاربها. وأورثنا القوم الذين استضعفوا، الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، فيكون سأريكم سأورثكم دار الفاسقين، تكون ميراثا لكم. وأتاهم الله ذلك. وقال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون قرانا. قال عطية العوفي: أراد دار فرعون وقومه، وهي مصر. يدل عليه قراءة قسامة بن زهير، قراءة قسامة بن زهير: سأورثكم دار الفاسقين. وقال السدي: دار الفاسقين مصارع الكفار. وقال الكلبي: ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. هذه أقوال مختلفة في دار الفاسقين، مصيرها في الآخرة جهنم. سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية. وهكذا أيضا دار فرعون وقوم فرعون وهو مصر. وهكذا أيضا الشام، دار الشام التي هي دار العمالقة كانت. وهكذا ما ذكر السدي: دار الفاسقين مصارع الكفار سأريكم. والكلب يقول: سأريكم عند مروركم في أسفاركم منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. أنتم سافرون في أسفاركم، سأريكم دار الفاسقين في أسفاركم عند مروركم على تلك البقاع، ستمرون على دار عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. كل ذلك للعبرة. انتهينا مما أردنا أو مما ذكر المصنف رحمه الله المفسر حول هذه الآية. فعندما نسأله وكتبنا له في الألواح، ما المقصود بالألواح؟ نعم، التوراة. من كل شيء، ما المقصود من كل شيء هنا؟ مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام الحلال والحرام. أحسنت. وقيل نعم أحسنت، قيل لفظ يذكر تفخيما ولا يراد به التعميم، وهذا فيه نظر. وإن كان هذا أسلوب استعمل: دخلت السوق فاشتريت كل شيء، وعند فلان كل شيء، لكن غير مراد هنا والله أعلم، بل كل على عمومها. حتى ذاك دخلت السوق أو دخلت السوق فاشتريت كل شيء مما أحتاج إليه، اشتريت كل شيء مما أحتاج إليه، فهي على عمومها، فاشترى كل ما يحتاج إليه من البصل والخضرة إلى آخر ذلك، دخل السوق فاشترى الذي أتى بالدراهم من أجله، وليس معنى اشترى كل ما في السوق. فالسياق يدل على الاستعمال وهي لا تخرج عن العموم، هذا هو الذي علم فيها، وهي أعظم ألفاظ العموم شمولا وإحاطة. لذلك أهل السنة يردون على المبتدعة بحديث رسول الله: كل بدعة ضلالة، فإن كل أعظم ألفاظ العموم إحاطة وشمولا، فما الذي يخرج هذه البدعة التي تسمونها حسنة من هذا العموم، مع ما يؤيد هذا العموم الأدلة الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما الذي يخرجه مع ما أشرنا إليه من الأدلة الأخرى التي تؤيد هذا العموم، فهي صورت بمثل هذا العموم، فلذلك ما استطاع أهل الأهواء أن يدخلوا إلا عن عناد، هذا شيء آخر، فالمعاند لا سبيل لنا عليه. إلى هنا. قال: وفي حديث عبد الله بن عمر إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. قال الشيخ كمال حفظ رحمه الله: جاء عن أنس رحمه الله رضي الله عنه، وفي السند إليه العلاء بن مسلمة كذاب، وفي علي بن عاصم كذب، وجاء عن ابن عباس ولم يصح، وجاء مرسلا هنا مرسل الصواب جاء مرسلا، وجاء مرسلا عن عبد الله بن الحارث، وجاء عن جابر صححه الشيخ الألباني، وجاء عن ابن عمر عند الحاكم وهو في العلو للذهبي، وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو، وهذا له حكم الرفع. حاصل حديث ثابت: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. والتوراة غير مخلوقة، بل هي كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما على ما ذكر هنا المصنف والمحقق من المقصود بالخلق هنا، نرجع عليه حتى ننظر إيش خرج على أي شيء خرج هذا الخلقة. قال: وهذا مرسل، فيه إن ثبت دلالة على أن الكتب هاهنا على أن الكتب هاهنا بمعنى الخلق، وإنما أراد خلق رسوم التوراة وهي حروفها، وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل صفة من صفات ذاته غير بائن منه، فيحمل على نحو هذا، وينظر أيضا كلام أهل السنة في هذا الذي ذكره: إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. آدم لا شك مخلوق، والجنة أيضا كذلك مخلوقة، والتوراة يكون المقصود رسوم الحروف، وأما الكلام فكلام الله، التوراة كلام الله سبحانه وتعالى وليست بمخلوقة، وإنما كتابة الحروف هذه على ما ذكر. انظروا لنا يا أخوان كلام أهل السنة في هذا على ثبوت الحديث، ماذا قالوا؟ فالأمر مهم في هذا، فالمحقق هنا يذكر عن بعضهم أن المقصود بذلك الرسوم، خلق رسوم التوراة وهي حروفها، وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل صفة من صفات ذاته غير بائن منه، فهذا مشكل. ومعلوم عند أهل السنة إجماع أن الكتب المنزلة على الرسل غير مخلوقة، بل هي كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. وهنا ما يتعرض له، يا ليته تعرض له: خلق ثلاثة أشياء بيده، مثل هذه النكت أو مثل هذه الأشياء لا تهمل من المحقق، يبحث عنها حتى يقع المقصود ويذكر كلام أهل السنة حتى لا يكون هناك لبس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.